السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله جل وعلا وتوفيقه شرح كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويقولون: لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب. هاتان الفقرتان ذكرهما المؤلف رحمه الله للرد على القدرية، الذين ينفون القدر. والقدرية على قسمين، القدرية على قسمين، منهم غلاة القدرية الذين ينفون عن الله جل وعلا علمه بالأشياء حتى تقع. يقولون: الله جل وعلا لم يعلم بالأشياء إلا إذا وقعت تلك الأشياء، فإذا وقعت علم بها، وأما قبل ذلك فلم يكن على علم بها. فهؤلاء هم غلاة القدرية. وأما الصنف الثاني من القدرية فهم القدرية غير الغلاة، الذين يثبتون العلم لله جل وعلا بالأشياء قبل وقوعها، يثبتون علم الله جل وعلا بالأشياء قبل وقوعها، ولكن مع ذلك يعتقدون بأن أفعال العباد لم تقع بمشيئة الله جل وعلا، وليست هي من خلق الله جل وعلا، بل ما شاءه العبد كان، فالعبد إذا شاء شيئا كان، ولا تكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. إذن فالله جل وعلا عندهم لم يشاء أفعال العباد، فمن أطاع فإنما أطاع بمشيئته دون مشيئة الله، ومن عصى فإنما عصى بمشيئته دون مشيئة الله. ويرون أيضا ويعتقدون أن أفعال العباد لم يخلقها الله جل وعلا، ليست مخلوقة لله تبارك وتعالى. إذن فهاتان الفقرتان كما قلت ذكرهما المؤلف رحمه الله للرد على هؤلاء القدرية بكل أصنافه، يعني يدخل في ذلك غلاتهم وغير الغلات. ولهذا قال المؤلف: ويقولون، أي ويقول أهل السنة، ويقولون أي ويقول أهل السنة. وقول المؤلف ويقولون أي ويقولون معتقدين، إذن فالقول هنا يعني بمعنى ماذا؟ الاعتقاد. ويقولون أي ويعتقدون أو ويقولون معتقدين. إذن فيقول ويقولون أي ويقول أهل السنة ويعتقد أهل السنة ما يقوله المسلمون بأسرهم، يعني ما يقوله المسلمون جميعا. ماذا يقول المسلمون وماذا يعتقد المسلمون؟ طبعا المسلمون الذين يعني على التوحيد وعلى الفطرة، الذين لم تتغير فطرهم كما هو الحال في القدرية المعتزلة الذين يعني ضلوا في هذا الباب. إذن يقول ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. إذن فما شاء الله كان وما لم يشأه الله جل وعلا لا يمكن أن يكون. إذن فهذه الجملة فيها إثبات لصفة المشيئة لله جل وعلا، فمن صفات الله جل وعلا أن له مشيئة، أن له مشيئة، ومشيئة الله جل وعلا نافذة، مشيئة الله جل وعلا نافذة، فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله تبارك وتعالى ولو شاء لهداكم أجمعين. فلو شاء الله جل وعلا أن يجعل الناس كلهم على الإيمان وعلى التوحيد وعلى الهداية لفعل ذلك، ولكنه لم يفعل ذلك لحكم أرادها الله جل وعلا. وقال تعالى أيضا ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. إذن فيعني هذا الاقتتال الذي يحصل بين الناس أخبر الله جل وعلا بأنه لو شاء لما وقع ولما كان، ولكن الله جل وعلا شاءه وقدره لحكم أيضا كثيرة لله جل وعلا في ذلك. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا صفة ماذا؟ المشيئة، يثبتون صفة المشيئة لله جل وعلا، ويعتقدون بأن مشيئة الله تعالى نافذة، فلا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه الله جل وعلا، لا يمكن أن يكون في هذا الكون وفي ملك الله جل وعلا ما لم يشأه الله، لا يمكن أن يكون ذلك. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. ومما يدخل في هذا العموم أفعال العباد، مما يدخل في هذا العموم أفعال العباد، فأفعال العباد لا تقع إلا بمشيئة الله جل وعلا، أفعال العباد لا تقع إلا بمشيئة الله جل وعلا. ولهذا قال تعالى في الآية السابقة ولو شاء الله ما اقتتل، والاقتتال فعل الناس، فعل العباد، الاقتتال هو فعل العباد، فأخبر الله جل وعلا بأن فعلهم هذا إنما كان بمشيئة الله. ولو شاء الله جل وعلا أن لا يكون لما كان، ولو شاء الله ما اقتتلوا. إذن حتى أفعال العباد لا تقع إلا بمشيئة الله جل وعلا. ولهذا فالعبد لما أطاع الله جل وعلا فقد شاء الله جل وعلا طاعته، ولهذا وقعت تلك الطاعة. والذي عصى الله جل وعلا فقد شاء الله جل وعلا أن تقع تلك المعصية، الذي عصى الله جل وعلا شاء الله جل وعلا أن تقع تلك المعصية. إذن فالله تعالى له صفة المشيئة، ومشيئة الله جل وعلا نافذة، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا كما يقول القدرية، لا كما يقول القدرية الذين ينفون مشيئة الله جل وعلا لأفعال العباد، يقولون العبد لما شاء أن يطيع أطاع، ولم تكن طاعته واقعة بمشيئة الله، ولما شاء أن يعصي عصى، ولم تكن معصيته واقعة بمشيئة الله. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فكل ما يقع في هذا الكون حتى ما يتعلق بأفعال العباد بما فيها من خير أو شر، فكل ذلك واقع بمشيئة الله، كل ذلك واقع بمشيئة الله جل وعلا. ولهذا المؤلف رحمه الله استدل بهذه الآية من سورة الإنسان، وهي قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذن فما يشاءه العباد تابع لمشيئة الله. فالعباد إذا أرادوا شيئا وإذا شاءوا شيئا فكل ذلك تابع لمشيئة الله، فما شاءه العباد لا يقع منه إلا ما شاء الله جل وعلا. فما شاء الله تعالى كان، وما لم يشأ الله جل وعلا لم يكن، وإن شاءه العباد، وإن شاءه وأراده العباد. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما في آيات سورة التكوير، قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية أو هذه الآية على اختصارها يعني اختصرت لنا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، اختصرت لنا مذهب أهل السنة في هذا الباب، لأن الطوائف في هذا الباب، الطوائف الضالة في هذا الباب على قسمين، الطوائف الضالة في هذا الباب على قسمين. فمنهم من ينفي المشيئة عن العبد، يقول العبد ليس له مشيئة، العبد ليس له مشيئة، بل ليس هناك إلا مشيئة الله جل وعلا، والعبد لا مشيئة له ولا اختيار له ولا قدرة له على أفعاله. وهذا هو قول من الجبرية الذين يعتقدون بأن الإنسان مجبور، الإنسان مجبور، يعني إذا عصى أو أطاع فهو مجبور، لا حيلة له في ذلك، فهو ليس له مشيئة وليس له إرادة وليس له قدرة وليس له استطاعة، وليس ثمة إلا مشيئة الله جل وعلا. فهذا هو اعتقاد الجبرية، هذا هو اعتقاد الجبرية. والقدرية على العكس من ذلك، يقولون ليس ثمة إلا مشيئة العبد، فما شاء العبد كان وما لم يشأ العبد لم يكن، ولا دخل لمشيئة الله جل وعلا فيما يفعله العبد. فالعبد إذا شاء أطاع أطاع، وليس هناك ما يحول بينه وبين ما يشاء، وإذا شاء المعصية عصى. فيثبتون مشيئة العبد وينفون ماذا؟ مشيئة الله جل وعلا. والجبرية بالعكس، يثبتون مشيئة الله، يعني غلوا في إثبات مشيئة الله حتى نفوا عن العبد المشيئة، والقدرية غلوا في إثبات مشيئة العبد حتى نفوا عن الله تعالى المشيئة. وأما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين القدرية وبين الجبرية، هم وسط بين القدرية والجبرية. فأهل السنة يقولون العبد له مشيئة، أهل السنة يقولون العبد له مشيئة وله ماذا؟ اختيار، وله قدرة على أفعاله. ولهذا في هذه الآيات أثبت الله تعالى للناس مشيئة، فقال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن فالواحد منا له مشيئة بها يختار الاستقامة أو يختار ماذا؟ الاعوجاج والضلال والعياذ بالله. إذن فالعبد له مشيئته وله قدرته وله اختياره، هو الذي يختار إما أن يفعل كذا وإما أن يفعل كذا، وهذا الاختيار كل واحد منا يشعر به، هذا الاختيار كل واحد منا يشعر به. فكل واحد منا شعر بأنه لم يحضر هذا الدرس إلا باختياره، لم يحضر هذا الدرس إلا باختياره، ولو شاء أن يقعد في بيته لقعد. إذن فالعباد لهم مشيئة ولهم قدرة ولهم اختيار، بها يختارون أفعالهم سواء كانت سيئة أو حسنة، ولكن في نفس الوقت الله جل وعلا له مشيئة، ومشيئة الله تعالى هي النافذة، مشيئة الله هي النافذة. ولهذا قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، ولكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد صحيح أن له مشيئة، له قدرة، له اختيار، ولكن كل ذلك تابع لمشيئة الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا أيضا يعني كما نشعر بأن لنا مشيئة ولنا قدرة ولنا اختيار، ولكن مع ذلك أيضا في نفس الوقت نعلم تماما بأنه في كثير من الأحيان قد نشاء بعض الأشياء ولا تتيسر، صح ولا لا؟ قد يشاء مثلا العبد أن يستيقظ لصلاة الفجر ويتخذ كل الأسباب، ينام مبكرا، يضع الهاتف أو المنبه، ومع ذلك لا يستيقظ، صح ولا لا؟ أنت شئت أن تستيقظ ولكن الله جل وعلا لم يشأ ذلك فنمت عن صلاة الفجر. فهذا هو معنى قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن فالعبد له مشيئة، له اختيار، له قدرة، ولكن كل ذلك تابع لمشيئة الله جل وعلا. إذن فهذه هي يعني خلاصة يعني مذهب أهل السنة والجماعة في باب ماذا؟ في باب قضاء الله تعالى وقدره، في باب قضاء الله تعالى وقدره. فنؤمن بأن العبد له مشيئة، له اختيار، وليس مجبرا، ليس مجبرا. ولهذا الأفعال التي يجبر عليها العبد لا يحاسبه الله تعالى عليها. ولهذا من أكره على الكفر، من أكره على الكفر هل يؤخذه الله على ذلك؟ لا يؤخذه على ذلك. لماذا؟ لأنه مكره مجبر، بخلاف الكفر الذي يقع فيه العبد باختياره بإرادته، هذا يؤخذ عليه العبد. ولو كان كل عبد مجبرا على أفعاله لما كان هناك فرق بين من يكفر باختياره ومن يكفر ماذا؟ بغير اختياره. والشرع فرق بين ذلك، بل والواقع والحس يفرق بين ذلك، كما قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذن ففرقت الآية بين من يكفر باختياره وينشرح صدره بهذا الكفر، وبين من يكفر ماذا؟ مكرا، يعني يكفر وقلبه كاره لذلك الكفر، بل قلبه مطمئن بالإيمان. إذن فالشرع يفرق بين هذا وبين هذا. فكيف يقال بعد ذلك كل شخص فهو مجبر؟ لا، فيعني عقيدة الجبرية عقيدة باطلة، فالعبد له مشيئة، له قدرة، له اختيار، به يختار ماذا؟ أفعاله الحسنة أو القبيحة. ولكن بنفس الوقت أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى أيضا له مشيئة، ومشيئة الله جل وعلا تغلب مشيئة العبد، والله جل وعلا له قدرة، وقدرة الله جل وعلا تغلب قدرة العبد، وهلم جر وهلم جر. بخلاف المعتزلة أيضا القدرية الذين يقولون لا، مشيئة الله جل وعلا هي الغالب، وقدرة مشيئة العبد هي الغالب، فالعبد إذا شاء شيئا لابد أن يقع ذلك الشيء، لابد أن يقع ذلك الشيء، ومشيئة الله تعالى لا تحول بينه وبين ما شاءه، وهذا أيضا باطل، هذا أيضا باطل، لأن من يعتقد ذلك، من يعتقد ذلك فإنه يجعل مشيئة الله جل وعلا أقوى، أو مشيئة العبد أقوى من مشيئة الله، وهذا لا شك أنه يعني كلام باطل أيضا. ولهذا يقول المؤلف، وهو طبعا يرد على هؤلاء القدرية الذين غالوا في إثبات مشيئة العبد حتى نفوا المشيئة عن الله جل وعلا، فيقول المؤلف ويقولون، يعني يقول أهل السنة، ما يقوله المسلمون بأسرهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم قال المؤلف ويقولون، أي أهل السنة يقولون أيضا معتقدين، ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله. وفي هذا رد، هذه العبارة لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، هذه العبارة فيها رد على غلاة القدرية، فيها رد على غلاة القدرية الذين ينفون حتى علم الله جل وعلا بالأشياء حتى ماذا؟ حتى تقع. يقولون بأن العبد مثلا، العبد إذا صدر منه فعل من الأفعال، إذا صدر منه فعل من الأفعال فالله جل وعلا لم يعلم بأن ذلك الفعل سيقع، لم يعلم بأن ذلك الفعل سيقع، طيب متى يعلمه؟ إذا وقع. فالعبد مثلا إذا صلى، فقبل أن يصلي الله جل وعلا لم يعلم ذلك، طيب متى يعلم ذلك؟ إذا صلى هذا العبد. ولهذا يقول المؤلف ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، إذن هذا هو اعتقاد أهل السنة، يقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، بمعنى أن الله تعالى علم كل شيء قبل وقوعه، الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، وعلم كل شيء قبل وقوعه حتى ما يتعلق بأفعال العباد، ففعل العبد قبل أن يفعله قد علمه الله تبارك وتعالى في الأزل في القديم، علم الله تبارك وتعالى ذلك، وما علمه الله جل وعلا لابد أن يقع، ما علمه الله لابد أن يقع، ولا يمكن أن يخرج شيء عن علم الله. ولهذا قال ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، إذن فعلم الله قد أحاط بكل شيء، وما علمه الله جل وعلا لابد أن يقع على وفق ما علمه الله تبارك وتعالى، على وفق ما علمه الله تبارك وتعالى، خلافا للقدرية الغلاة الذين يعتقدون بأن الله جل وعلا لم يعلم بأفعال العباد حتى فعلوها، وهذا لا شك لا شك في بطلانه، لأنه فيه وصف لله تبارك وتعالى بالجهل والعياذ بالله، فيه وصف لله تعالى بالجهل، وفيه تكذيب للآيات الكثيرة التي أخبرت بإحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، وأن كل شيء يعني حتى يعني تصرفات العباد وأفعالهم قد علمها الله تبارك وتعالى قبل أن تقع وأن تكون، قد أحاط بكل شيء علما كما قال الله تعالى عن نفسه، وقال الله تعالى كما في سورة الحج: ألم تعلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فكل ما يكون سواء في السماوات أو في الأرض فالله جل وعلا علمه قبل أن يكون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، فكل ما هو كائن في هذا الكون فقد سبق به علم الله جل وعلا، بل سطر الله تعالى ذلك في اللوح المحفوظ، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، إذن فهو معلوم ومكتوب أيضا. ولهذا قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ولهذا يعني آدم لما تناظر هو وموسى واحتج، فقال له موسى: يا آدم، يعني أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسكنك جنته، وأسكنك جنته، كيف أخرجتنا من الجنة، كيف أخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم: يا موسى، أتلومني على شيء قد كتبه الله قبل أن يخلقني بأربعين سنة، شيء كتبه قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ إذن ففعل آدم وهو أكله ماذا من الشجر، هذا الفعل علمه الله تعالى قبل أن يقع، قبل أن يصدر من آدم، وكتبه الله جل وعلا، كتبه الله جل وعلا في صحيفة أعمال آدم قبل أن يخلق بأربعين سنة. قال: أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فكيف يقال بأن أفعال العباد لا يعلمها الله تعالى حتى تقع؟ إذن فهذا يعني من أبطل الباطل، وفيه وصف لله والعياذ بالله بالجهل، وفيه تكذيب للنصوص الشرعية الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن الله تعالى قد علم كل شيء وأحاط علمه بكل شيء. ولهذا يقول المؤلف: ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله. إذن هذا فيه رد على القدرية الغلاة الذين ينكرون حتى علم الله جل وعلا بأفعال العباد قبل وقوعها. ثم قال، وهو يرد على القدرية غير الغلاة الذين يثبتون العلم والكتابة ولكن ينفون ماذا؟ المشيئة والخلق. يقولون أفعال العباد، يعني القدرية غير الغلاة يقولون أفعال العباد علمها الله قبل أن تقع وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن تقع، ولكن الله جل وعلا لم يشأها ولم يخلقها. إذن ما معنى ذلك؟ إذن معنى ذلك أن مشيئة العبد غلبت مشيئة الله. ولهذا قال المؤلف: يقولون، يعني يقول أهل السنة ويعتقدون بأنه لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله. إذن لا يمكن، لا يمكن للإنسان أن يغلب ماذا؟ مشيئة الله وما أراده الله جل وعلا. فإرادة الله جل وعلا هي الغالب، يعني إرادته القدرية، ومشيئته جل وعلا هي الغالبة، كما قال تعالى في الآيات السابقة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن يقول المؤلف: ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله. إذن فما شاء الله كان، وما شاء الله وما لم يشاء لم يكن. ثم قال المؤلف، يعني مؤكدا ما سبق من الجمل: ولا أن يبدل علم الله، يعني لا، ليس لأحد، ليس بإمكان أحد أن يبدل علم الله. فما علمه الله كائنا لابد أن يكون، فلا يمكن لأحد أن يبدل علم الله جل وعلا. قال: ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو. فالله جل وعلا من صفاته ماذا؟ العلم، وهو العالم جل وعلا، العليم، العالم العليم، ومن صفاته ماذا؟ العلم. إذن فيقول: فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، يعني لا يجهل ولا يسهو أيضا، لا يسهو لا ينسى، وما كان ربك نسيا. ثم قال: والقادر لا يغلب. إذن فهذه الفقرات يعني فيها إثبات لقدر الله جل وعلا خيره وشره. إذن فكل ما هو يعني كائن في هذا الكون فهو واقع بقدر الله جل وعلا، فهو كائن بقدر الله جل وعلا، قدره الله تبارك وتعالى. وتقدير الله جل وعلا له يعني أربعة أشياء، وهي مراتب الإيمان بالقدر، مراتب الإيمان بالقدر أربعة مراتب. إذن نؤمن بأن الله جل وعلا قد قدر كل ما هو كائن في هذا الكون، كل ما يكون في هذا الكون فهو واقع بتقدير الله جل وعلا. إن كل شيء خلقناه بقدر، وهذا القدر كما قلنا يتضمن أربع مراتب، وهي ماذا يا جماعة؟ العلم، علمه العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق. إذن فكل ما هو كائن في هذا الكون لا يكون إلا بهذه الأشياء الأربعة، قد علمه الله جل وعلا وكتبه وشاءه وخلقه، كل ما يكون في هذا الكون، ويدخل في هذا العموم أفعال العباد، إلا وهو واقع بهذه الأشياء الأربعة. علم الله ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وشاء أن يكون، وخلقه الله تبارك وتعالى. طيب، قال المؤلف بعد ذلك: ويقولون، أي ويعتقد أهل السنة أيضا، ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق. سبق في الدرس الماضي أن الله تعالى متصف بصفة ماذا؟ الكلام. فالله تعالى يتكلم، له كلام حقيقي يليق به جل وعلا، ومن جملة كلامه هذا القرآن، هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على محمد وعلى هذه الأمة، من جملة كلام الله جل وعلا، من جملة كلام الله. وإذا كان من جملة كلام الله، إذن فمعنى ذلك أن هذا القرآن أيضا من صفات الله، وإذا ثبت أنه من صفات الله فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يكون مخلوق. ولهذا أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن القرآن كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفات الله، وصفات الله جل وعلا لا يمكن أن تكون مخلوقة. والدليل على أن هذا القرآن من كلام الله قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو هذا الكلام لله الذي سيسمعه هذا المشرك؟ والقرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هذه الآية نص بأن القرآن كلام الله جل وعلا، وكلام الله كما سبق صفة من صفات الله جل وعلا، ومكان صفة لله تبارك وتعالى، فمعنى ذلك أنه ليس بمخلوق. ولهذا أهل السنة يعني يقولون هذا ويعتقدونه، يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. بل يقول أهل السنة من اعتقد بخلق القرآن فهو كافر والعياذ بالله، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأن القرآن صفة من صفات الله كيف تكون مخلوق. ولهذا يقول عمرو بن دينار رحمه الله وهو من كبار أئمة التابعين، يقول أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم، يقول أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم، أي من التابعين، قال منذ 70 سنة، منذ 70 سنة يقولون، أي يعتقدون، يقولون ماذا؟ الله خالق، الله هو الخالق، وما سواه ماذا؟ مخلوق. الله هو الخالق وما سواه مخلوق. ويقولون أيضا والقرآن كلام الله، يقولون يعني يعتقدون أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، وبالتالي فلا يمكن أن يكون ماذا؟ مخلوق. إذن يقول أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله خالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله منه خرج. ما معنى منه خرج؟ أي هو الله تعالى الذي تكلم به، منه خرج وإليه يعود. ما معنى إليه يعود؟ أي في آخر الزمان، في آخر الزمان فإنه سيرفع هذا القرآن، يرفع هذا القرآن إلى الله جل وعلا، فلا يبقى على وجه الأرض منه آية، لا يبقى على وجه الأرض منه آية. إذن قال منه خرج وإليه يعود. والإمام اللالكائي، الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة نقل عن أكثر من 550 من السلف وأئمة السلف، نقل في كتابه هذا نقولا عن أكثر من 550 من أئمة السلف، كلهم يقول ماذا؟ ها يا جماعة، يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، ومن قال مخلوق فهو كافر. لماذا يكفر؟ لأنه زعم بأن صفة من صفات الله جل وعلا مخلوق، وهذا الكلام طبعا كفر والعياذ بالله. إذن فهذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة، يؤمنون بأن القرآن من كلام الله جل وعلا، وأن هذا القرآن ليس مخلوق، ليس مخلوق. وخالف في ذلك الكثير من أهل البدع، وعلى رأسهم طبعا المعتزلة. المعتزلة يعتقدون بأن القرآن مخلوق، المعتزلة يعتقدون بأن القرآن مخلوق، ولهم يعني بعض الشبه في ذلك، لهم بعض الشبه في ذلك، يستدلون يعني ببعض النصوص المتشابهة من كتاب الله جل وعلا ومن السنة. من أشهر ما يستدلون به باختصار طبعا، من أشهر ما يستدلون به قوله جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا. طيب ما معنى جعلناه؟ قالوا معنى جعلناه خلقناه، إنا جعلناه أي إنا خلقناه قرآنا عربيا. قال والدليل على أن جعل بمعنى خلق قول الله تبارك وتعالى في أول سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ما معنى جعل الظلمات والنور؟ خلق، خلق الظلمات والنور. إذن قالوا، إذن فجعل هنا بمعنى خلق، قالوا وكذلك في قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي إنا خلقناه قرآنا عربيا. وهذا الاستدلال طبعا لا شك أنه باطل، استدلال باطل. لماذا؟ لأن جعل في قوله تعالى وجعل الظلمات، هذا الفعل هنا تعدى إلى كم مفعول يا جماعة؟ إلى مفعول واحد، تعدى إلى مفعول واحد فقط. جعل الظلمات أي خلق الظلمات. إذن نقول جعل، يعني هذا الفعل العربي إذا عدي إلى مفعول به واحد فقط فهو بمعنى ماذا؟ خلق. ولكن في الآية الأخرى إنا جعلناه ماذا؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا، هنا هل تعدى لمفعول واحد؟ لا، تعدى لأكثر من مفعول. وجعل إذا تعدى إلى أكثر من مفعول لا يكون بمعنى خلق، لا يكون بمعنى خلق. إذن فليس كل فعل، ليس كل فعل جعل يكون بمعنى خلق، وإلا لكان قوله تبارك وتعالى مثلا الذين جعلوا القرآن عضين، هل معنى جعلوا القرآن يعني خلقوا القرآن؟ لو قلنا هذا لا صار في القرآن تناقض. طيب القرآن هذا من الذي خلقه؟ إذا قلنا بأن معنى جعل بمعنى خلق دائما. طيب في هذه الآية يقول تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، هل معنى جعلوا القرآن أي خلقوا القرآن؟ طبعا لا، لأن لو كان هذا هو معنى الآية لتعارضت مع قوله إن جعلناه قرآنا عربيا. إذن فهذا الفعل الذي هو جعل لا يكون دائما بمعنى خلق، ولهذا يقول الله تعالى أيضا ولتجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولا تجعل الله، هل معنى ولا تجعل الله أي لا تخلق الله؟ طبعا هذا باطل لا شك. إذن ففعل جعل يكون أحيانا بمعنى خلق، وذلك إذا تعدى لمفعول واحد فقط، ولكن قد يكون هذا الفعل بمعنى آخر إذا تعدى إلى أكثر من مفعول. ولهذا فقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا ليس معناه إنا خلقناه، وإنما المعنى إنا صيرناه قرآنا عربيا. فجعل هنا بمعنى صير، جعل هنا بمعنى صير، إنا جعلناه أي إنا صيرناه. وبعضهم يعني فسر جعل هنا بأنزل كما فعل ابن كثير في تفسيره، إنا جعلناه قرآنا عربيا أي إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إذن فالفعل جعل لا يكون دائما بمعنى ماذا؟ لا يكون دائما بمعنى خلق. ولهذا يعني حتى في لغة العرب يعني هذا الفعل يعني له استعمالات كثيرة. فتقول أنت مثلا جعلت أسير، جعلت أمشي، هل جعلت أمشي بمعنى خلقت؟ جعلت أمشي هل معناها خلقت؟ طبعا لا. تقول مثلا جعلت للعامل ألف دينار في اليوم، جعلت للعامل ألف دينار في اليوم، هل جعلت هنا بمعنى خلقت؟ طبعا لا. تقول مثلا جعلت المتاع بعضه فوق بعض، جعلت السلعة بعضها فوق بعض، هل جعلت بمعنى خلقت؟ طبعا لا. إذن فهذا أو الاستدلال بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا هذا من تلبيس المعتزلة، وهم طبعا أناس ملبسون كثيرا. إذن فجعل هنا ليس بمعنى خلق وإن بمعنى أنزل وصير. إنا جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه وأنزلناه قرآنا عربيا لأنه تعدى إلى أكثر من مفعول فلا يكون بمعنى خلق. طيب الآية الأخرى التي استدل بها أيضا المعتزلة وهي أيضا من المتشابه يعني أهل البدع هكذا دائما يعني يستدلون ببعض الآيات المتشابهة التي يعني يلبسون بها على الناس. قول الله تعالى في سورة الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قالوا ما معنى محدث؟ أي مخلوق. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. إذن قالوا يعني هذه الآيات التي ينزلها الله تعالى وهي آيات قرآنية محدث. ما معنى محدث يا جماعة؟ قالوا مخلوق. ما معنى محدث؟ أي مخلوق. وهذا كلام باطل أيضا لأن المحدث في اللغة العربية مأخوذ من ماذا يا جماعة؟ شيء المحدث أي الحديث الجديد شيء حديث وجديد. ومعنى هذه الآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون بمعنى أن الله جل وعلا يعني لا يزال ينزل على العباد آيات يعني آية بعد آية تأتيهم آيات لم تكن نزلت من قبل عليهم من قبل. إذن فالله تعالى لم يزل يجدد لهم هذه الآيات وينزل عليهم الآيات تلو الأخرى لعلهم ماذا يتعظون ويتذكرون ولكن لم ينتفعوا بذلك بل يعني بقوا على يعني غفلتهم ويعني سهوهم ونحو ذلك. ولهذا قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إذن فهذه يعني بعض الشبهات كما قلت التي يستدل بها المعتزلة على أن كلام الله تعالى مخلوق. ولكن النصوص الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنقول عن الصحابة والتابعين وأئمة السلف كلها تدل على أن القرآن كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور ومتلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف غير مخلوق. إذا فهذا القرآن يعني سواء قرأناه أو حفظناه في صدورنا أو كتبناه في الصحف والمصاحف كل ذلك لا يخرجه عن كونه ماذا؟ كلام الله جل وعلا ولهذا الله تعالى في آية التوبة قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولا شك أن هذا المشرك سيسمعه من مسلم صح ولا لا؟ إذن فالذي قرأه وتلاه هو المسلم ومع ذلك لم يخرجه ذلك عن كونه كلام الله جل وعلا. إذن فهذا القرآن سواء قرأناه بألسنتنا أو حفظناه في صدورنا أو كتبناه في المصاحف كل هذا هو كلام الله جل وعلا. لأن الكلام كما قلنا في الدرس الماضي إنما يضاف لمن قاله ابتداء لا يقال أو لا يضاف لمن قاله ماذا مبلغا، لا يضاف لمن قاله ماذا مبلغا. ولهذا أئمة السلف الإمام أحمد وغيره قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ لأن الجهمية يعني صاروا يستعملون مثل هذه العبارات للتلبيس أولا يعني تمشية باطلهم أيضا، لتمشية باطلهم. لأن الجهمي لما يقول لك لفظي بالقرآن مخلوق ثم تنكر عليه ماذا سيقول لك؟ يقول كان هذا اللسان الذي أحركه بالقراءة مخلوق ولا مشي مخلوق؟ مخلوق. هذا الصوت الذي تسمعه مني مخلوق ولا مشي مخلوق؟ مخلوق. إذن فيحاولون بذلك ماذا؟ يعني التلبيس على أهل السنة. ولهذا أهل السنة والجماعة يعني أطلقوا يعني هذه العبارات لرد تلبيس هؤلاء، فقالوا لا نقول لفظي بالقرآن مخلوق، لا نقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأن هذه العبارة قد توهم بأن هذا القرآن المتلو يعني ليس كلام الله وبالتالي فهو مخلوق والعياذ بالله. ولهذا المؤلف يقول هنا ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له أو بلفظه ومحفوظا في الصدور متلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف غير مخلوق. إذن كل هذه التصرفات لا تخرج هذا القرآن عن كونه كلام الله وعن كونه صفة من صفات الله جل وعلا. وإن كان طبعا عند التفصيل يعني المحققون من أهل السنة يعني عند التفصيل يفصلون يعني فيما يتعلق باللفظ بالقرآن ونحو ذلك، اللفظ بالقرآن ونحو ذلك. فمثلا القارئ إذا قرأ القرآن، القارئ إذا قرأ ماذا؟ القرآن. فنقول المقروء هو القرآن، صح ولا لا؟ القارئ إذا قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إذن هذا هو، هذه الآية هي المقروءة، وهذه الآية المقروءة هي كلام الله وكلام الله تعالى ليس مخلوق. ولكن قراءة العبد الذي هو فعله وتحريكه للسانه وشفتيه وأحباله الصوتية طبعا هذه الأشياء كلها مخلوق، واضح. إذن القراءة التي هي فعل العبد طبعا هذا شيء مخلوق، ولكن المقروء كلام الله ليس بمخلوق. التلاوة التي هي فعل العبد، فعل العبد طبعا مخلوق، ولكن المتلو الكلام المتلو هو كلام الله تعالى ليس بمخلوق. أيضا المكتوب في المصاحف، المكتوب في المصاحف هو القرآن كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق، ولكن الأوراق والحبر ونحو ذلك هذه أشياء مخلوق. إذن عند التحقيق يعني أهل السنة والجماعة يفصلون، يقولون القراءة غير المقروء والتلاوة غير المتلو وهكذا. ولكن كما قلت يعني الأئمة المتقدمين يعني لقطع دابر البدعة والرد على المبتدعة يعني كانوا يطلقون مثل هذه الألفاظ، فيقولون من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، حتى يصدوا يعني السبيل على هؤلاء الذين يريدون أن يعني يظهروا بدعه وأن يلبسوا على الناس. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور متلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف غير مخلوق. ثم قال المؤلف وهذه العبارة التي كان أئمة السلف يطلقونها قال ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق قال ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن يعني يريد به ماذا الملفوظ والمقروء والمتلو فقد قال بخلق القرآن إذا من قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو يريد ماذا الملفوظ والمقروء والمتلو الذي هو كلام الله جل وعلا إذا من قال هذه العبارة فهو كالذي قال القرآن مخلوق تماما لا فرق بينهم إذا فلا فرق أن تقول القرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن مخلوق وأنت يعني تنوي يعني هذه النية الباطلة إذا فالخلاصة الخلاصة أن أهل السنة يؤمنون ويعتقدون بأن القرآن كلام الله القرآن كلام الله تعالى وكلام الله تعالى ليس بمخلوق قال المؤلف بعد ذلك وفي هذه الفقرات أيضا سيعود المؤلف رحمه الله للرد أيضا على القدرية قال ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل ويقولون يعني يعتقد أهل السنة أنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل إذن فالخالق هو الله وما سواه فهو مخلوق كما قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فكل شيء في هذا الكون فهو مخلوق لله جل وعلا ويدخل في ذلك حتى أفعال العباد حتى أفعال العباد فالعبد ليس هو الذي يخلق فعل نفسه لا فنقول العبد خلقه الله جل وعلا وأفعاله أيضا خلقها الله جل وعلا ولهذا قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون فالله جل وعلا خلق العامل وعمله خلق العامل وخلق أيضا عمله إذن فكل شيء فهو مخلوق لله تبارك وتعالى ولهذا قال المؤلف ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل قال وإن أكساب العباد أكساب جمع كسب والمراد بالكسب هنا الفعل والعمل وإن أكساب العباد أي أعمالهم وأفعالهم كلها مخلوقة لله إذا فأفعال العباد من الذي خلقها الله جل وعلا خالق كل شيء الله جل وعلا خالق كل شيء إذا فأفعال العباد وأعمال العباد من خلقها هو الله جل وعلا ولكن من فعلها وعملها يا جماعة العبد العبد هو من عمل وهو من فعل فإذا صلى الإنسان من الذي صلى هل هو الله الذي صلى معاذ الله الذي صلى هو العبد والذي زكى هو العبد والذي صام هو العبد والذي حج هو العبد وفي المعاصي نقول والذي زنى هو العبد والذي سرق هو العبد والذي كذب هو العبد وهكذا إذن فالعباد هم الذين عملوا ماذا أعمالهم وهم الذين فعلوها وبشروها ولهذا سيجزون عنها يوم القيامة فيقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون ويقال أيضا في أهل الوعيد جزاء بما كانوا يعملون أيضا إذن فالعباد هم الذين عملوا أعمالهم وهم من فعلها ولكن مع ذلك نقول العباد وأفعالهم مخلوقة لله جل وعلا العباد وأفعالهم من خلق ذلك هو الله جل وعلا لأن الله تعالى هو من خلقك الله تعالى هو من خلقك وهو الذي خلق لك مشيئة وقدرة وإرادة واستطاعة إلى غير ذلك. ولهذا فالله جل وعلا هو خالق العباد وأفعالهم، وإن كان العباد هم الذين عملوا هذه الأعمال وهم الذين فعلوها. إذن هذا هو المراد. إذن يقول: ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، خلافا طبعا للقدرية الذين يقولون أعمال العباد لم يخلقها الله، بل العبد هو الذي يخلق ماذا؟ فعل نفسه. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فالعباد بأعمالهم كل ذلك خلقه الله جل وعلا. ثم قال المؤلف: وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذا أيضا يعني داخل في الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره. فمن إيماننا بقضاء الله جل وعلا وقدره نؤمن بأن الله تعالى يهدي من يشاء من العباد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يهدي من يشاء بمنه ولطفه ورحمته جل وعلا، ويضل من يشاء بعدله وحكمته جل وعلا. فمن أضله الله لم يظلمه الله جل وعلا، من أضله الله لم يظلمه الله، لأنه لم يكن مستحقا للهداية فلم يوفق للهداية فأضله الله. ومن هداه الله جل وعلا، من هداه الله جل وعلا فذلك من فضل الله تعالى عليه ومن منه عليه ومن رحمته به. إذن فالله تعالى يعني نؤمن بأن الله تعالى يهدي من يشاء فضلا منه ومنة ورحمة، ويضل من يشاء بعدله وحكمته جل وعلا. والله تعالى لا يظلم مثقال ذرة. ولهذا أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص حرصا شديدا على ماذا؟ على هدايته ودخوله في الإسلام والإيمان، ولكن الله جل وعلا لم يشأ ذلك، لم تكتب له الهداية، بل قدر الله جل وعلا أن يموت ضالا على الكفر والعياذ بالله. ولهذا نزل قول الله تعالى في عم النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم. تأمل، وهو أعلم بالمهتدين. إذن فعم النبي عليه الصلاة والسلام لم يستحق الهداية، ولذلك جاء الله جل وعلا لم يقدر له هذه الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إذن فالله جل وعلا لما أضل أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، هل ظلمه في ذلك؟ معاذ الله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. ولهذا هذا الحديث القدسي العظيم ختم يعني بجمل أيضا عظيمة، حين قال الله تعالى في آخره: يا عبادي إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يعني أكتبها عليكم، ثم أوفيكم إياها، يعني أجزيكم عليها يوم القيامة. فمن وجد، يعني يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله. يوم القيامة من وجد خيرا، يعني من وجد يعني أعمالا صالحة، فليحمد الله، لأن الله تعالى هو من هداه وهو من وفقه لهذه الأعمال الصالحة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد شرا يوم القيامة فلا يلومن إلا نفسه. إذن فالله جل وعلا لا يظلم. ولهذا نقول يهدي من يشاء بفضله ومنه ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. إذن يقول المؤلف: وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وأما عند القدرية هذه القاعدة لا تمشي عندهم. عند القدرية العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضلها. عند القدرية العبد هو من يهدي نفسه، يعني إن اختار الهداية اهتدى، وإن اختار الضلال ضل. وأما عند أهل السنة والجماعة لا، بل الله تعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء جل وعلا. ولهذا قال المؤلف: وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر. يعني هؤلاء الذين ضلوا والعياذ بالله ليس لهم حجة عند الله، ليس لهم حجة وليس لهم أعذار عند الله جل وعلا، لأن الله تعالى أقام عليهم الحجج والبينات حيث أنزل عليهم ماذا؟ الكتب، وأرسل إليهم ماذا؟ الرسل، وبين لهم الحق وحثهم عليه، وبين لهم الباطل وحذرهم منه. إذن فلا حجة لهم عند الله، لأن الله جل وعلا أقام الحجة على عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله جل وعلا لا يعذب قوما لم تقم عليه أو لم تقم عليهم الحجة الرسالية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن فلهذا أصحاب النار ماذا يقولون؟ كما في سورة الملك، بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين، في ضلال كبير. إذن يعتقدون بأنه يعني جاءتهم النذر، جاءهم رسول الله، أنزل الله تعالى عليهم الكتب، وبالتالي فلا عذر لهم عند الله جل وعلا، وحجة الله جل وعلا قامت عليه. ولهذا قال المؤلف: ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ومعنى نبرأها نخلقها بلا خلاف في اللغة. وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال: لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي على التوحيد والإيمان، يعني لهداهم جميعا إلى التوحيد والإيمان. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. إذن أهل السنة يعتقدون بأن الخير والشر والحلو والمر كل ذلك بقضاء الله تعالى وقدره، كل ذلك بقضاء الله وقدره، فكل شيء في هذا الكون لا يكون إلا بقدر الله جل وعلا، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. والسؤال الذي يطرح طبعا ويسأله كثير من الناس دائما، من المعلوم أن الله تبارك وتعالى يحب الخير ويبغض ماذا؟ الشر. الله تعالى يحب الخير ويكره ماذا؟ الشر، كما قال الله جل وعلا: إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. إذا فالله تعالى لا يحب الكفر ولا يرضاه، لا يرضاه، بل حبب لقلوب عباده ماذا؟ الإيمان والإسلام، وكره إليهم ماذا؟ الكفر والفسوق والعصيان. إذا فالله تعالى يحب الخير ويكره الشر، فلماذا قدر الله تعالى في هذا الكون أن يقع ماذا؟ شر. فنقول الشر الواقع في هذا الكون واقع بقدر الله جل وعلا، الله تعالى هو من قدر أن يكون ماذا؟ هذا الشر. فكيف قدر هذا الشر وهو لا يحبه ولا يرضاه، بل يبغضه ويكرهه؟ والجواب طبعا باختصار، وسبق أن فصلنا يعني هذا السؤال في درس المعتقد الصحيح، الجواب باختصار أن نقول الشر في المفعول لا في الفعل. الله جل وعلا هو من قدر هذا الشر وهو من خلقه، ولكن الشر في نفس هذا المخلوق، يعني نفس هذا المخلوق يعني فيه شر، ولكن خلق الله تعالى له ليس شرا بل هو خير. خلق الله تعالى له ليس شرا بل هو ماذا؟ خير. إذا نقول مثلا إبليس شر ولا لا يا جماعة؟ شر، إبليس شر، ولكن إبليس هذا مخلوق. إذا ولهذا قال: ومن شر ما خلق، يعني الشر الموجود في المخلوق. إذا إبليس شر وهو مخلوق، ولكن خلق الله لإبليس هل هو شر؟ خلق الله لإبليس هل هو شر يا جماعة؟ هذا خير، لأن خلق الله هذا فعل من؟ فعل الله جل وعلا. خلق الله لإبليس هذا فعل الله، صح ولا لا؟ وفعل الله تعالى هل يمكن أن يكون شرا؟ معاذ الله، لا يكون إلا خيرا. ولهذا جاء في الحديث: والشر ليس إليك، الشر لا يضاف إلى الله ولا يضاف إلى أفعال الله تبارك وتعالى. إذن فإبليس المخلوق شر، ولكن خلق الله تعالى لهذا الشر خير. لماذا؟ لأن من وراء خلق هذا الشر حكم كثيرة. الله تعالى لما خلق هذا الشر فيه حكم كثيرة. طيب، ممكن أن نضرب يعني مثالا، ممكن أن نضرب يعني مثالا يعني أبعد من هذا لأجل الاختصار فقط. طيب، مثلا وقوع الزلازل يا جماعة، وبالأمس القريب طبعا يعني ضرب يعني زلزال، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فوقوع الزلزال هذا شر أم خير يا جماعة؟ يعني نفس الزلزال لما يقع هذا شر، صح ولا لا؟ يعني الزلزال ماذا يأتي؟ بالدمار والموت والتشريد وكذا وكذا. إذن يعني هذا الفعل في حد ذاته شر، وكل واحد منا إلا وهو لا يحب، كش واحد منا يقول ماذا بينا ضرب زلزال؟ أبدا، كل واحد منا يكره ذلك. لماذا؟ لأن يعني هذه المصائب يعني شر بلا شك، ولكن تقدير الله تعالى لهذه الزلازل هل هو خير أم شر يا جماعة؟ خير. تقدير الله تعالى لهذه الزلازل فيه خير، فيه خير عظيم جدا. فكم من إنسان اهتدى بسببها، صح ولا لا؟ وكم من إنسان كفرت ذنوبه بسببها، لأن المسلم الذي أصيب بمصيبة، يعني مثلا تهدم بيته وصبر لله تعالى، فهذا فيه خير فيه أجر. فكم من إنسان اهتدى بسبب هذه الزلازل، وكم من إنسان كفرت ذنوبه بسبب هذه الزلازل، وكم من إنسان يعني أقلع عن ذنوب ومعاص بسبب هذه الزلازل، وكم من إنسان كان تاركا للصلاة وصار مصليا بسبب هذه الزلازل. إذا نقول المفعول شر، المفعول شر، ولكن فعل الله تعالى له هذا ماذا؟ هذا خير، لأن فيه حكم كثيرة يريدها الله تبارك وتعالى. ولهذا أيضا الله تعالى لما خلق إبليس خلقه لأن الله تعالى له حكم كثيرة في ذلك، وهذه الحكم كلها خير، هذه الحكم كلها ماذا؟ خير. إذن فالشر إنما يكون في المخلوق، إنما يكون في المخلوق، وأما خلق الله جل وعلا لذلك خير ليس بشر، خير ليس بشر. طيب وصلنا. إذن يقول المؤلف: ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون يعني العباد لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وإنهم يعني العباد فقراء إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت. إذن العباد لا غنى لهم عن خالقهم جل وعلا، لأنه هو يعني من خلقهم، وهو من يرزقهم، وهو من يعافيهم إلى آخره، فلا غنى لهم عن الله جل وعلا يعني في كل وقت. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. وفيما تبقى أو بقي من وقت نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ طبعا الإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة ماذا؟ شرعية. إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية هو ما أراده الله جل وعلا من العباد شرعا وحكما، شرعا وحكما. فالله تعالى مثلا أراد منا جميعا أن نكون على التقوى، أراد الله تعالى منا جميعا أن نكون على التقوى والصلاح ونحو ذلك، فهذه ماذا؟ إرادة شرعية، إرادة شرعية. ولكن إرادة الله الشرعية قد تتحقق في بعض الناس وقد لا تتحقق في البعض الآخر. فالله تعالى أراد من كل الناس أن يكونوا مؤمنين، ولكن منهم من آمن ومنهم ماذا؟ من كفر. فإرادة الله الشرعية ليس لازمة الوقوع، يعني لا يلزم أن تقع. وأما الإرادة الكونية فهي التي لا بد أن تقع، فما أراده الله تعالى كونا وقدرا فلا بد أن يقع. إذن هناك إرادة كونية قدرية، أراد الله تعالى أن تكون وأن تقع، هذه لا بد من وقوعه. وهناك ماذا؟ إرادة شرعية، أراد الله تعالى منا شرعا يعني كذا وكذا وكذا، فهذه الإرادة يعني قد تتحقق في بعض الناس وقد لا تتحقق في بعض الناس. طيب المشيئة ترادف ماذا؟ الإرادة الكونية القدرية. ولهذا يعني في هذا السؤال ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ نقول المشيئة هي الإرادة ماذا؟ الكونية القدرية. ولهذا المشيئة يعني لا تنقسم إلى هذا التقسيم، لا يقال مشيئة كونية ومشيئة شرعية، لا، المشيئة دائما كونية. وأما الإرادة فهي التي تنقسم إلى كونية وشرعية، فإن كانت كونية فهي ترادف ماذا؟ المشيئة. هذا هو. يقول إذا كان القرآن صفة فهل يجوز التعبد به كأن يسجد لمصحف مثلا؟ طبعا هذا الكلام يعني طبعا لا شك أن السائل يعني لعله يسأل فقط، ولكن يعني من يعني يعتقد مثل هذه الأسئلة يعني كما يقل ذوق له، لأن المسلم يعبد ماذا؟ يعبد الرب جل وعلا، وهذا الرب متصف بصفات. ولهذا نحن مثلا إذا سألنا ونادينا لا نقول يا رحمة الله ارحميني، لا، لأن الرحمة صفة من صفات الله، وإنما تعبد الرب المتصف بهذه الصفات. أنت تعبد ماذا؟ الرب المتصف ماذا؟ بهذه الصفات. إذن فلا يقال ما دام إذن القرآن كلام الله إذن نسجد للقرآن، لا، لأنك أنت تعبد الله جل وعلا، تعبد الله جل وعلا، والله جل وعلا هو المتصف بهذه الصفات. يقول هل يجوز تسمية المولودة بتسمية آية؟ لن يظهر لي والله أعلم أن في هذه تسمية نظر، لأن الآية هي المعجزة، الآية هي المعجزة، وابنتك هل هي معجزة؟ ابنتك هل هي معجزة؟ ليست معجزة، لأن المعجزة هي شيء الخارق يعني غير المعتاد. هذا الفرق بين الإرادة والمشيئة بيناه. يقول هل يستقيم الجواب على هذا السؤال، هل العبد مخير أو مسير؟ أن يقال هو مخير قبل الفعل ومسير بعد الفعل، هل هذا الجواب على؟ طبعا العبد لا شك أنه مخير، مخير بمعنى أن له ماذا؟ اختيارا. فالعبد يعني له اختيار، ولكن اختياره تابع لمشيئة الله جل وعلا. نواصل بعد الأذان. هذا سائل يقول هل الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، هل ظاهر الحديث يعارض مشيئة الله، وهل القدر هنا مقصود به قدر الله؟ طبعا المقصود بالقدر في هذا الدعاء يعني ما كان سيقدر على الإنسان لولا الدعاء، ما كان سيقدر على الإنسان لولا ماذا؟ الدعاء. إذن فمثلا نقول يعني هذا العبد يعني وقع في مرض، فقدر له بأنه يشفى بسبب ماذا؟ دعائه. قدر له بأنه يشفى بسبب ماذا؟ دعائه. إذن فهو بسبب دعائه وسؤاله لله جل وعلا شفيا، ولولا هذا الدعاء لما شفي. هذا هو المعنى، ولولا هذا الدعاء لما شفي. ولكن الله جل وعلا سبق علمه بكل شيء، الله تعالى علم بأن هذا العبد سيمرض وبأنه سيسأل الله جل وعلا، والله تعالى سيستجيب له فيشفيه. إذن فهذا لا يتعارض مع يعني كون كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى، وكائن بعلمه سبحانه وتعالى ومشيئته. إذن فالله جل وعلا يعني شاء أن يمرض هذا العبد، وشاء الله تعالى أن يدعو هذا العبد، وشاء الله تعالى أن يستجيب له. فكيف يقال هل هذا يعني يتعارض مع ماذا؟ على المشيئة. يقول: من الناس من يستدل على الجبر بقوله: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نقول: هذه الآية نفسها ترد على الجبرية، هذه الآية نفسها ترد على الجبرية، لأن الله تعالى أثبت للنبي عليه الصلاة والسلام رميا، قال: وما رميت إذ رميت، إذ رميت. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى أم لا؟ وهذا الرمي هو فعل من؟ هو فعله، هو عمله. والجبرية يقولون: لا، العبد ليس له فعل. إذن فنقول: هذه الآية نفسها يعني فيها رد على الجبرية. والمفسرون يقولون في تفسير هذه الآية: وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام أخذ يعني كفا من تراب ورماه، رماه. وعادة يعني هذا الرمي في العادة يعني لا يصيب، يعني لا يصيب ما أصاب يعني في تلك الحادث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخذ هذا الكف من تراب فرماه، فدخل في أعين كل المشركين، دخل في أعين كل المشركين. فقال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بمعنى: وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب. إذن فيعني هذا الرمي يعني كان يعني له يعني هذا المفعول بإذن الله جل وعلا، وإن كان في العادة يعني لا يكون له مثل ذلك. هذا هو المعنى الآية. طبعا احتجاج آدم في تناظره مع موسى لم يكن احتجاجا على المعصية، وإنما كان احتجاجا على ماذا؟ المصيبة. وموسى لم يقل له: لماذا عصيت؟ بل قال له: لماذا أخرجتنا من الجنة؟ وهذه مصيبة، والمصيبة هذه ليست من فعل آدم. صحيح أن آدم عصى، ولكن الإخراج يعني وقوع هذه المصيبة لم يكن من فعل آدم، والمعصية التي عملها آدم تاب منها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن فهذا احتجاج بالقدر على المصائب لا على المعاصي. يقول: هل كل شيء علمه الله جل وعلا قبل وقوعه؟ طبعا أكيد، طيب نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.